بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ذكرنا أن الإسلام هو دين الحق الذي لا حق سواه، ولا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا ولا علما ولا عملا إلا بأن يأتي بهذا الدين. فدين الحق هو الدين الحق الذي هو دين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. قد وعد الله سبحانه وتعالى بإظهار هذا الدين على كل الأديان ليظهره على الدين كله، أي على كل ملة تخالفه. فقد ذكرنا أن هذا الظهور يشمل ظهور الحدة والبيان، وهذا حاصل لكل من كان على الحق ولكل من تمسك بهذا الدين، حتى ولو كان مستضعفا بلا قوة ولا تمكين، لكنه ظاهر ظهور الحدة والبيان باستمساكه بهذا الدين. والنوع الثاني من الظهور ظهور القوة والسنان، وذلك يكون منه ما شاء الله وكان منه ما شاء الله، ثم يتم ذلك قبل يوم القيامة، فلا تقوم الساعة حتى تزول الملل كلها، حتى يظهر الإسلام في الأرض كلها، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر، أي بيت طين أو بيت أحجار أو بيت شعر، يعني في الصحراء وفي المدن، في المدن وفي الصحراء، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ويوشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وهذا تمام ظهور الإسلام، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى وأمره كذلك. فإظهار الله عز وجل للدين وعده، وأمر الله سبحانه وتعالى بإظهار الدين شرعه. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نظهر الدين، وإظهار الله عز وجل للإسلام إنما يكون من خلال عمل المسلمين، وليس أن هذا الوعد ينتظره الناس بلا عمل، بل هذا الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى يتم من خلال عمل المسلمين. وأن عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل فيقتل الدجال، ومع ذلك ومع علم المؤمنين بذلك، إنما ينزل على أناس يسوون صفوفهم للقتال ويعدون عدتهم لقتال الدجال، وهم يعلمون أنهم ليسوا الذين يقتلونه، ولكن عيسى ينزل على قوم أخذوا بأسباب نصرة الإسلام، وإنما ينزل ولهم إمامهم الذي يصلي عيسى صلى الله عليه وسلم خلفه. وإذا نزل عيسى بن مريم قاد هذه الأمة، فهي أمة قائمة موجودة. لذلك نقول أن ظهور الإسلام وعد من الله، وإظهاره شرعه سبحانه وتعالى. يجب أن يأخذ المسلمون بأسباب إظهار هذا الدين وأسباب انتصاره وإعلائه في الأرض كلها، وليس أنهم ينتظرون نزول ذلك عليهم من السماء من غير عمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر بعد الملحمة الكبرى مع النصارى في الأعماق أو دابق بأرض الشام، عندما يفتتح يهزم المسلمون الروم ويفتتحون قسطنطينية، فبينما هم قد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون إذ صاح فيهم الشيطان أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم فيرجعون وذلك كذب، فإذا رجعوا خرج. إذن هم يعدون عدتهم ويعزمون على قتال الدجال. وفي الأحاديث الصحيحة أنهم بينما هم يسوون صفوفهم للقتال إذ نزل عيسى بن مريم، وفي بعض الروايات يسوون صفوفهم للصلاة ولا تعارض، فإنهم يصلون ثم يقاتلون. وهذا يدلنا على أخذ المسلمين بأسباب النصرة وإظهار الدين، وليس الاكتفاء بأن الله وعد بذلك فسيقع. هذا مما توهمه الكثيرون فيتركون العمل من أجل نصرة الإسلام، ويرون أن التمكين وعد من الله لا يحتاج إلى عمل، وكأن الخلافة تنزل على المسلمين من السماء، أو أن انتصارهم على عدوهم لن يكون بجهد منهم، وهذا فهم منكر يخالف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل يخالف ما عليه الأنبياء الذين أمروا بالقتال في سبيل إعلاء كلمة الله منذ نزلت التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قبل التوراة كان يأمر الأنبياء بالدعوة إلى الله وبالصبر حتى ينصرهم بخوارق من عنده عز وجل، فلما أنزل التوراة أنزل فيها الأمر بنصرة الدين قتالا وجهادا وإعلاء لكلمته ودعوة. ولذلك قال: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، فصار بعد ذلك تكليفا للمؤمنين وليس وعدا منتظرا بلا عمل، وإنما يعمل المؤمنون بالدعوة والبيان وبالقوة والسنان حتى يعلو كلمة الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل: وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل شهد بذلك في كتبه المنزلة شرعا في الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله المتضمنة لشريعته وأخبار عقائد الإيمان التي يجب أن يؤمن بها أهل الإيمان، فهذه شهادة الله سبحانه وتعالى في كتبه. كذلك هناك شهادة كونية بما قدره الله عز وجل في كل مواجهات أهل الإسلام إذا تمسكوا بإسلامهم وإيمانهم في مواجهة أهل الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم رغم قلة عددهم وضعف عددهم ورغم كثرة عدوهم، فالله سبحانه وتعالى ينصرهم بقدرته عز وجل، ومهما اجتمع عليهم من بأقطار الأرض فإنهم لا يتمكنون منهم طالما تمسكوا بدينهم. وهذه شهادة كونية قدرية، فهي شهادة في كتب الله الشرعية وفي الواقع المشهود: كفى بالله شهيدا. وهذه إذا اطلع عليها من عنده مسكة عقل شهد قطعا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن الله أيده وأيد أصحابه وأتباعه بما لم يؤيد به أحدا قبلهم، ونصرهم أعظم النصر وفتح لهم البلاد والعباد في أقل مدة زمنية عرفها التاريخ، وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب مصداقا لما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ولقد كان ذلك في حياة خلفائه الراشدين، ففتحت مدائن كسرى وفتحت بلاد قيصر، والبلاد أغنى البلاد وقعت في أيدي المسلمين، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في هذه البلاد في سبيل الله عز وجل، وامتد ملك الأمة في المشارق والمغارب مصداقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، موافقا لقول الله عز وجل: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهو الشهيد سبحانه وتعالى على إظهار هذا الدين، وتلحظ ذلك أيضا في كل مناظرة في النوع الآخر من الظهور، ظهور الحجة والبيان، تجد من هو ربما قليل العلم في أهل الإسلام يغلب أساطين الكفار ويغلبهم في الحجة والمناظرة بأدنى نظر واعتبار، ويفضح الله سبحانه وتعالى من واجه أهل الإسلام في المناظرات والمحاورات، ويبين سبحانه وتعالى خبث طويتهم، بل فضائحهم تكون في العالم كله، كما يعني نرى ونسمع ورأينا وسمعنا كيف فضح الله سبحانه وتعالى من جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني أظهر الله عز وجل أضغانهم وخبثهم، وأظهر لكل العالم صدق ما وعد من إظهار دينه سبحانه وتعالى كما ذكرنا بكل الطرق بالحجة والبيان وبالقوة والسنان. فهذه من شهادة الله سبحانه وتعالى على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وهذه شهادة الحق التي بعث بها كل الأنبياء، شهادة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى بعث كل الرسل بدعوة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأمر بها في بداية الخطب أن يتشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعلمه أصحابه، وفي خطبة الحاجة بعد الحمد: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الناس كان يدعوهم أول شيء إلى هذه الكلمة، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك أو فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فبها يصير الكافر مسلما، ويصير مباح الدم معصوما، وبها يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ويعني ممن استحقوا سخط الله عز وجل. وهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، ركن من أركان الإيمان. النطق بها لا بد منه في الإيمان، لا يكون العبد مؤمنا ولا مسلما لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا نطق بها، إذا كان قادرا على ذلك. أما إذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كأخرس أو من لا يحسن أن يقولها فقال معناها بلغته، فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه ويصير بذلك مسلما، ولو قصدها باطنا فإنه يكون عند الله كذلك. وهذه الكلمة هي أصل الدين والذي لا نزاع بين المسلمين فيه، ووجودها يعني وجود أصل الإيمان في القلب، وزوالها أو نقضها يعني زواله ونقضه من القلب وانتهاءه بالكلية. ويتصور يعني ويتصور عدم وجود أي أصل آخر من أصول الإيمان إلا هذه الكلمة لوجود أصل الإيمان. يعني بذلك أنه يمكن أن يجهل الإنسان، مثلا يمكن أن يجهل بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يجهل ملائكته، ويمكن أن يجهل بعض رسله، أو حتى لو لم يعلم بعض رسله أو حتى جهل بعض كتبه، فإنه يمكن أن يقع ذلك مع كونه عنده أصل الإيمان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله. والمقصود بثبوت أصل الإيمان في ذلك الأصل الإجمالي لها، أن لا يعبد إلا الله، ويعلم أن المعبود محبوب مطاع. فهذا جملة الأمر. أما اشتراط تفاصيل في قبول هذه الكلمة أو في صحة الإسلام والإيمان بها حتى يدخل في ذلك تفاصيل التوحيد كله، فهذا مما أحدثه أهل البدع. وكما قال ابن رجب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام ممن جاءه بمجرد نطق الشهادتين، قال بالشهادتين بمجردهما، ويجعله بذلك مسلما، ثم يلزم بعد ذلك الصلاة والزكاة وسائر أحكام الإسلام. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هذه ليست شرطا في أصل العصمة، بل تثبت العصمة بمجرد النطق بالشهادتين، وإنما يؤمر بعد ذلك بالصلاة والزكاة. فإذا أبى أن يصلي أو يزكي، وإذا يعني رفض الالتزام بذلك قتل، وليس أنه ينتظر حتى يصلي فيعصم دمه، أو ينتظر حتى يزكي فيعصم دمه. هذا من المعلوم بالضرورة أن عصمة الدم والمال تتم بمجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل لو قال لا إله إلا الله ولم يكن قبل ذلك يقولها كمن كان وثنيا أو ثانويا ممن لا يقول لا إله إلا الله، إذا قالها وجب الكف عنه ووجب يعني عصمة دمه وماله ويجبر على شهادة أن محمد رسول الله، كما قال العباس رضي الله عنه لما قال أبو سفيان، لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح: أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك، لقد ظننت أن لو كان إله غير الله لقد أغنى عني شيئا. فقال: أما آن لك أن تشهد أن محمدا رسول الله وأني رسول الله؟ فقال: ما أحلمك وما أكرمك، ولكن في نفسي منها شيء، في هذه منها شيء. فقال له على العباس: أسلم يا أبا سفيان ويحك قبل أن تضرب عنقك. فهذا إذا شهد الوثني والثنوي الذي يقول بإلهين اثنين أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام ويجبر على أن محمد رسول الله، هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول لا بد أن يضيف إلى ذلك وقد يقر بالجزية قبلها. أما إذا كان كتابيا كيهودي ونصراني يشهد أن لا إله إلا الله فهذا باتفاق العلماء لا يصير مسلما حتى يضيف إليها محمد رسول الله، وذلك لأن اليهود والنصارى يقرون بأصل التوحيد في الجملة وإن كانوا لا يحققونه، ولكن إذا قالوا لا إله إلا الله لم يكفيهم حتى يضيفوا إلى ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالغرض المقصود، وكذلك كل من كان كفره بسبب أمر آخر غير جحد الشهادتين فهذا يكون إسلامه بأن ينطق الشهادتين ويقر بما كان جاحدا، كمن قال مثلا بأن الصلاة ليست فرضا فهذا إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأن الصلاة خمس فرض، كمن كان سبب ردته يعني شيء كما ذكرنا إنكار مثلا حرمة الزنا أو إنكار اليوم الآخر مثلا، فهذا إسلامه أن ينطق الشهادتين ثم يقر بما كان منكرا، والله أعلم. فهذه كلمة التوحيد التي هي الفرقان بين الحق والباطل، وأشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، الإله المعبود مطلقا ثم غلب في الاستعمال على المعبود بحق. فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله، ويستعمل أيضا الإله في الذي تألهه القلوب، وهو في الحقيقة نفس التفسير الأول المألوه المعبود، لأن تألهه القلوب ما معنى تعبده، ولكن عبادة القلب معلومة هي الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشكر والصبر والرضا وغيرها من عبادة القلب. فهذا في الحقيقة نوع من التفصيل لمعنى المعبود، عندما يقول القيم الإله الذي تألهه القلوب ليس تفسيرا جديدا بل هو نفس التفسير الذي قبله، ولكن فيه شيء من التفصيل لمعنى الإله بذكر أنواع عبادة القلب. والإله أيضا الذي تحار فيه العقول، والإله أيضا بمعنى الذي تشتاق وتميل إليه النفوس والقلوب، يقال وله الفصير إلى أمه إذا مال إليها. والله عز وجل قد فطر عباده على أن يميلوا إلى عبادته سبحانه وتعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فدل ذلك على أنه يولد على الإسلام، لأنه لم يقل أو يسلمانه. فلو ترك الإنسان ومقتضى فطرته ولم يمنع بينه وبين الإيمان بموانع وحواجز لاختار هذا الدين طائعا مختارا، لاختار هذا الدين دون سواه من الأديان والملل، لأنه وفق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ذلك من معنى الإله الذي تميل إليه القلوب، تميل إليه النفوس، وهي مفطورة على التوجه إليه سبحانه وتعالى، كما أن الأبدان مفطورة على الحاجة إلى الطعام والشراب وأنها تطلبها إذا فقدت منها، فكذلك عبادة الله القلوب مفطورة على الحاجة إليها. هناك حاجة ضرورية للتأله، هناك حاجة ضرورية في كل مخلوق للتعبد لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان هذا الامر اسعد شيء للنفس، لانه يجد الانسان فيه حاجته الضرورية كما يجد الهواء الذي يتنفس به. الله عز وجل فطر الابدان على ان تطلب الهواء والنفس، والا هلكت وماتت وتطلب الطعام والشراب والماء. وهكذا فطر الله العباد على ان تطلب قلوبهم العبودية لله عز وجل، التوجه الى الله سبحانه وتعالى. ولو لم يفعلوا ذلك شقوا وتعسوا في حياتهم. الله سبحانه وتعالى هو الاله الذي تميل اليه النفوس، والذي فطرت القلوب على التوجه اليه سبحانه وتعالى. ليست العبادة تكليفات فقط، العبادة حاجة للإنسان هو يحتاجها كالنفس الذي يتنفسه. الله لا إله إلا هو، وهذه الكلمة تضمنت النفي والإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده، فتضمنت الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وذلك تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يحصل الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، فهو السياق موافق لكلمة التوحيد، نبدأ بالنفي ثم الإثبات. وأما من جهل وضل ممن انتسب إلى التصوف يقول أنه لا يقول إلا لا يقول لا إله إلا الله، ولكن يقول الله الله، لأنه يخاف أن يموت بين النفي والإثبات، فضلال مبين. فإن الإنسان لو عزم أن يقول لا إله إلا الله فمات بين النفي والإثبات لكتبت له بنيته، وصار عند الله عز وجل مقبولا. ولو كان كذلك لما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعون إلى أن يقول الناس لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك هذه الكلمة تتضمن هدم الباطل والشرك والبراءة منه، وإثبات التوحيد والإيمان بالله عز وجل. فلا يكفي أن يؤمن الناس بربهم إلها، لا بد أن يؤمنوا به إلها واحدا لا شريك له، لا بد أن يكفروا بما يعبد من دون الله. ولذا من يصوب من الناس أن يعبد غير الله ويرى ذلك أمرا لا بأس به، فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يقول مثلا عن اليهود والنصارى أنهم، وهو يعلم أنهم يعبدون غير الله، يقول لا بأس بهم هم مؤمنون، يقال له عبدوا غير الله، فيقال وما يضر، لا بأس أن يعبدوا غير الله. فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه إنما شهد أن الله إله، أو أنه هو نفسه يعبد الله، لكنه يقرر صحة عبادة الآلهة الأخرى والعياذ بالله. ولذا كان من يصوب ملة غير ملة الإسلام يعلم أن فيها عبادة غير الله كان مشركا ابتداء، نقض شهادة التوحيد، كذب بما يقول بلسانه. المتصور أن يصوب، المحتمل أن يجهل الإنسان شيئا آخر، يجهل أن هؤلاء يشركون بالله، يظن أنهم يقولون لا إله إلا الله مثلا، فهذا يعني يتصور فيه أن يكون جاهلا. أما أن يعلم أنهم يعبدون عزير ابن الله أو يعبدون المسيح ابن الله أو يعبدون غير الله أيا ما كان، ثم يقول لا بأس بذلك ودينهم دين حق، كان مشركا من ساعته والعياذ بالله، لأنه نقض شهادة أن لا إله إلا الله. و يعني لابد كذلك في شهادة أن محمد رسول الله، فهو لابد أن يشهد له بالرسالة، وهذا يقتضي تكذيب وإبطال دين كل من يكذبه صلى الله عليه وسلم أو يشك في رسالته. ولذا إذا علم الإنسان أن أحدا من الخلق يكذب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يشهد له بالإيمان ويصوب طريقته ويراه مؤمنا، فيكون ناقضا لشهادة أن محمد رسول الله، لأن أدنى درجاته أنه يشك. كان يصحح أن محمد رسول الله وفي نفس الوقت يصحح أنه كاذب، لأنه يقول لمن يكذب ولمن يكذب القرآن يقوله على حق ونحن على حق والعياذ بالله. كمن يصوب الأديان ويساوي بينها ويرى أن كل الأديان حق والعياذ بالله، والبعض يقول الأديان السماوية وليس هناك إلا دين سماوي واحد، كما ذكرنا لم ينزل من السماء إلا دين الإسلام الذي جاء به موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وآدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله معلومة من الدين بالضرورة، لا يتصور أن أحدا يصوب أن يعبد غير الله ويصحح ذلك ثم يكون مسلما، ولا يتصور أيضا أن أحدا يصحح مذهب من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويراه على دين ناجين يوم القيامة ويكون بعد ذلك مسلما. لا والله هو كافر من ساعته. المتصور كما ذكرنا أن يظن أن اليهود والنصارى أو غيرهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه نبيكم فقط، فهذا يقام عليه الحجة ويحتاج إلى تعليم وأن يبين له أن رسول الله رسول الله إلى الناس كافة، وأن هؤلاء قد أشركوا بالفعل. فإذا قالهم لا يعبدون غير الله قيل له لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، قيل له وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، تتلى عليه الآيات، فلا يستطيع بعد ذلك إلا أن يقر بها أو يخرج من دين الله، نعوذ بالله من ذلك. الغرض المقصود أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصل الدين، وإذا أقر بها العبد إجمالا ثبت له الإسلام ظاهرا وباطنا. بل لو ثبت أن لا إله أو شهد أن لا إله إلا الله ولم يبلغه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغه رسالته، فهو مؤمن عند الله عز وجل وفي أحكام الدنيا، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم زيدا عمرو بن نفيل ورآه في هيئة حسنة، ومدح القسط ورقة بن نوفل، وذلك إنهم كانوا من الموحدين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وورق بن نوفل شهد له بصدق النبوة ولم يدرك بعثته عليه الصلاة والسلام ورسالته إلى الناس كافة، وعزم لو كان شابا وأدرك ذلك لا ينصرنه نصرا مؤزرا، ولكنه ما استطاع، يعني ما أدرك ذلك لأنه مات قبل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فشهادة أن محمدا رسول عبده ورسوله، والجمع بينهما، الجمع بين شهادة أن الجمع بين الوصف العبودية ووصف الرسالة للرد على الفريقين الذين غلوا والذين فرطوا، الذين أفرطوا والذين فرطوا. فمن الناس من غال في النبي صلى الله عليه وسلم كما غالت النصارى في عيسى صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومخالفة في وصفه بالرسالة رد على من كذبوه وخالفوه كاليهود والنصارى وكل من يعني لم يتابعه عليه الصلاة والسلام، فمعنى أنه عبد لا يقتضي ترك طاعته، هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ارتفاع منزلة العبودية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول عبد الله ورسوله، وهذه أكمل. ولذلك نحن نقول في التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل من أن نقول أشهد أن محمدا رسول الله، في يعني كل في موطنه، والله أعلم. فهذا لبيان مرتبة العبودية العظيمة إذ مدحه الله سبحانه وتعالى بها في أعلى مقاماته صلى الله عليه وآله وسلم، مدحه في مقام الوحي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الله والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا لأن هذه أعلى مقامات المخلوقين، العبودية لله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة من الله عز وجل الثناء والرحمة، ونحن لا نحصي ثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنطلب من الله أن يثنيه عليه. ولذلك إذا أمرنا نحن بالصلاة عليه فقال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي أثنوا عليه، ادعوا له. فلذلك قال العلماء الصلاة من العباد من المخلوقين الدعاء، ونحن نقول اللهم صل عليه، فنحن نطلب من الله أن يثني على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبحانه أعلم به صلى الله عليه وسلم، ولهذا اجتباه واصطفاه صلى الله عليه وسلم. والأمر بذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ظاهره الوجوب، وهو يقتضي على الأقل وجوبه في الصلاة، بل ظاهر الأحاديث يقتضي أنه كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يترك أمر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه قال له: راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين، صلى الله عليه وآله وسلم. والملائكة الصلاة منها الدعاء أيضا، فهم يعني يترحمون ويستغفرون ويدعون لمن صلوا عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. الآل هم الأهل، والذي يظهر من الآل في هذا الموضع والذي أمرنا به في كل موضع هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وبعض العلماء يقولون أن الآل المقصودون هنا هم كل من تبع دينه صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن الآل في هذا الموضع هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء الذين حرمت عليهم الزكاة الواجبة أن يأخذوا من حرمت عليهم الصدقة أن يأخذوا منها، فهؤلاء أهل النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود طبعا المؤمنون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آله أبو لهب، ليس من آله عمه أبو طالب، رغم أنه من أهل بيته، لكن كما قال الله عز وجل لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح عن ابنه، فابنه كان ابنه من صلبه، ومع ذلك قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إن ولي الله وصالح المؤمنين، إن ولي الله وصالح المؤمنين. فلا يكون في آله إلا المؤمنون منهم، ولا يلزم أن يكون الإنسان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صالحا بمجرد النسب. قال لا قال عليه الصلاة والسلام: من أسرع به ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد وجد من آبائه وأعمامه وغيرهم من مات كافرا، فلا يتصور إذن أنه لابد أن يكون هناك من قرابته، أن تكون كل قرابته أهل إيمان. قال: وصحبه، والصحب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولذا لا يدخل في ذلك المنافقون، والله عز وجل قد عصم الأمة من أن يتصدر فيها المنافقون، لأن الله فضح صفاتهم وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعمالهم فحذرهم منهم، فحذروهم وما صدروهم في علم وفتية أو في جهاد وغزو أو في ولاية وإمامة وخلافة، بل ما تصدى لهذه الوظائف السامية إلا أهل الإيمان والإخلاص. ولذلك لم يدخل المنافقون في الصحب، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما يجري بعده، فهو لم يدري ما أحدث بعده. كانوا أصحابه إذ كانوا مؤمنين، وإذ ارتدوا على أدبارهم بعده عليه الصلاة والسلام، ككثير من الوفود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلما مات ارتدوا، وكانوا مع مسيلمة والأسود، ومنهم من منع الزكاة وغير ذلك. فهؤلاء ليسوا من الصحب، لأن الشرط أن يكونوا أن يموتوا على ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. والتسليم من الله سبحانه وتعالى أن يبرئه ويسلمه من كل نقص وكل عيب على ما يليق بالمخلوق العاجز الضعيف. وأما السلام الذي هو من أسماء الله عز وجل، اللهم أنت السلام، فهذا معناه السلامة من كل عيب، فالله منزه عن كل نقص وعيب. تسليما مزيدا يعني يذكر ذلك يعني يعني يوافق ما قبله من الجمل، ويعني يطلب المزيد من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من التسليم. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الفرقة لماذا سماها فرقة؟ أوليس هذا هو دين الحق؟ أو يجوز أن نكون فرقة من الفرق؟ تقول الجواب عن ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قال: وستفترق أمتي، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فرقة، فرقة ناجية، وهذا معنى الفرقة الناجية. ومعنى الفرقة أصلا الطائفة، فالمؤمنون طائفة على عقيدة واحدة ومنهج واحد، وليس مجرد أحد من الناس، هناك جامع يجمعهم، كما أنهم تجمعهم عقيدة واحدة ومنهج واحد وطريقة واحدة في الفهم والاستدلال والاستنباط في الجملة، هناك قواعد كلية متفق عليها في ذلك، وهناك أعمال واحدة أيضا اجتمع عليها من أعمال الإسلام، وأخلاق واحدة من أخلاق الإحسان، وهذه كلها أصول الدين التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنها فرقة لأنها طائفة من الناس مجتمعة على عقيدة واحدة، وهذا المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول الفرقة الناجية، لأن من سواها ليس بناج. وهذا الحديث، حديث افتراق الأمة على 73 فرقة، حديث حسن بطرقه الكثيرة، وقد يعني تكلم بعض أهل العلم في سنده ومتنه، ومنهم من طعن فيه وليس بشيء، فإن طرقه الكثيرة تدل على ثبوت أصله من جهة السند، وأما من جهة المتن فقد قالوا أن ذلك يقتضي التنفير عن أمة الإسلام لأن أكثرها هالك، وليس كذا، هذا كلام الشوكاني، وليس كذلك، فإن الحديث لم يتضمن أن أكثر الأمة في الفرق، وإنما قال أن الأمة فيها فرق ستفترق على 73 فرقة، ولكن هل معنى ذلك أن أكثر الأمة من أتباع الفرق؟ لا، يعني يمكن أن يكون هناك جماعة، جماعات مجتمعة، السواد يعني جماعات مجتمعة على بدع مخالفة، لكن السواد الأعظم من الأمة ليسوا كذلك، السواد الأعظم في الفرقة الناجية بحمد الله تبارك وتعالى، أكثر أمة الإسلام بحمد الله من أهل السنة في الجملة، وإن كانت وقع منهم معاصي، لكن أصول الاعتقاد يعني عندهم يعني واضحة في الجملة. الغرض المقصود أن المتن ليس فيه نكارة ولا شيء، بل أمة الإسلام الخير فيها كثير، لكن فيه التحذير من البدع والتحذير من الوقوع فيها. وهذه الفرق في النار لا يلزم من ذلك أن يكون أصحابها مخلدون فيها، ولكن من مات منهم على الكفر والنفاق، ومن كان منهم منافقا في الباطن كان مخلدا في النار، وأما من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار كائنا ما كان خطأه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا طالما عدت الفرقة من فرق الأمة 72، فهي فرقة نارية مبتدعة، لكنها ليست مخلدة في النار بالعموم، من كان منهم منافقا كافرا في الباطن فهو مخلد في النار، ومن مات منهم على الكفر والبدعة بريده، البدعة من أعظم أسباب الكفر، مات أيضا مخلدا في النار، مات إلى النار. نقول إن خطر البدعة هو أن يموت الإنسان على الكفر، لأنه عند الموت يحصل فتنة وابتلاء، كما أننا نقول مثلا أن الخطر الأعظم على تارك الصلاة أن يموت كافرا والعياذ بالله، لا يلزم من ذلك أنه هو نفسه الآن كافر، يعني هو كافر نعم كفر غير ناقل عن الملة، لا يلزم من أننا نقول أنه غير ناقل عن الملة أنه يموت على التوحيد، بل أعظم ما نخاف عليه أنه يموت والعياذ بالله يغلبه الشيطان على دينه، لأنه ليس بينه وبين الكفر ممانع وحواجز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهو طالما ترك الصلاة فليس بينه وبين الكفر شيء، فسوف يأتي الكفر ويأتيه الكفر في اليوم والليلة مرات. ولذلك نقول الخطر العظيم على أهل البدع والخطر العظيم على تارك الأركان أنهم يفتح عليهم باب الفتن ويبيعون دينهم من أجل نيل حظ من الدنيا والعياذ بالله من ذلك، فهذا سبب هلاكهم. لكن لا يجزم لأن كل واحد من 72 فرقة مخلد في النار، هي فرق في النار ولكن لا يلزم أن تكون مخلدة. أما إذا قلنا هذه الفرقة ليست من فرق الإسلام فهي فرق خارجة عن الملة بالكلية، فهي ليست معدودة في 72 فرقة فضلا أن تكون الثلاثة والسبعين. بمعنى أن البدع أنواع والفرق المخالفة لأهل الحق أنواع، منها ما يكون ضمن 72 فرقة ومنها ما يكون خارج 72 فرقة، وإن انتسبوا إلى الإسلام لكن كذبوا المعلومة من الدين بالضرورة، كطوائف الدروز مثلا والبهائية والبابية والإسماعيلية ومنهم البهرة وفرق الباطنية والقرامطة الزنادقة والنصيرية، فهي فرق تخالف الأصول الكبرى، تخالف حقائق التوحيد علنا. فمن يعتقد مثلا من الدروز، هم يعتقدون ماذا تعتقد الفرقة الضالة الكافرة؟ يعتقدون أن الحاكم بأمر الله هو الله، وأنه ما ظهر من مظهر ظهر به الإله، فيعتقدون فيه ناسوتا ولاهوتا كما يعتقد نصارى المسيح. ولا شك أن هذا مناقض لأصل كلمة لا إله إلا الله. والطائفة النصيرية العلوية يعتقدون أن عليا هو الله والعياذ بالله، وهذا مما لا شك في كفره نوعا وعينا. والطائف الباطنية تعتقد الإلهية في الإمام الذي تدين بالتبعية له، على اختلافهم فيه كالطائف الإسماعيلية أو البارة كل منهم له إيه؟ إمام. الطائف دي كلها موجودة معروفة في واقعنا، وهي محسوبة عند الكثيرين من الجهلة أنها ضمن أهل الإسلام، لكنها فرق خارجة من الملة بالكلية، ليست ضمن السنتين سنتين فرق. فهذه فرق تؤله الإمام القائم عندهم، وكما يقول الشاعر المشرك للمسمى للخليفة خليفة الشيطان المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي، بيقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار والعياذ بالله. فهذا صريح منهم في اعتقاد الإلهية في الأئمة التي يعني يدينون بها، كما أنهم متحللون من الشريعة بالكلية، لا يرون صوما ولا صلاة ولا حجا ولا زكاة ولا شيء على الإطلاق، بخلاف مثلا فرق الإمامية الاثنى عشرية، فإنهم عند جمهور علماء الأمة ضمن 72 فرقة من الفرق النارية الضالة ومن شرها، ولكنهم ليسوا بكفار خارجين الملة، لأنهم في الجملة يقرون أن لا إله إلا الله ولا يقولون علي هو الله. هو في الحقيقة يغلون في علي، يغالون في علي ويجعلونه في أئمة أهل البيت ويصفونهم ببعض صفات الإلهية، وهذا يحتاج إلى إقامة الحجة ليبين له أنك بهذا قد اتخذت عليا إلها أو اتخذت الأئمة آلهة، حين تقول مثلا أنهم لهم سلطان على كل ذرة من ذرات الكون والعياذ بالله. فهذا غلو فظيع لا يليق ولا يجوز بمسلم. ولكن فرق بينه وبين من يقول علي هو الله أو علي إله من دون الله أو مع الله والعياذ بالله، أو الحاكم هو الله والعياذ بالله، حاكم بأمر الله الفاطمي اللي هو الشخص ده المجنون ده والعياذ بالله أن يقول هو الله، فهذا الذي يصرح بألوهية غير الله هو الكافر الخارج من الملة. أما من يلزم من كلامه أنه يؤله ويتخذ ربا فهذا يحتاج إلى إقامة الحجة والبيان عليه. ولذا كان الراجح في هذا الباب أن هذه الفرق كالخوارج والرافضة لما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وكذلك طوائف المعتزلة أن أقوالهم أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة وهو ضمن 72 فرقة. وقد ينجو بعضهم إذا مات موحدا، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يردون عن حوضه ثم قال ثم فيؤخذ بهم ذات الشمال فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، وهو حديث في البخاري. همل النعم يعني البهائم لما يكون فيها بعضها مريض هو ده اللي يمشي في الآخر، فدول دايما بيبقوا قلة، وإلا لو كانت هي كلها مريضة كانت هتمشي مع بعضها برضو مريضة، لكن لما يبقى كلها سليمة والمرضى اثنين ثلاثة وهم دول يمشوا في الآخر، فده دليل على أن معظم أهل البدع الخطر عليهم أنهم لا ينجون. لماذا؟ لأنهم لا يموتون على التوحيد، لكن يمكن أن يموت بعضهم على التوحيد. ولهذا امتنع جمهور الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم من بعدهم عن تكفير الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمرقون من الدين كما يمرق سهم الرمية، فينظر في النصل فلا يرى شيئا، فيرى انظر في الريش فلا يرى شيئا، فتمارى في الفوقة، يعني آخر طرف في السهم يمكن يكون في بقايا من الدين ولا لا. من أجل هذا الاحتمال أن يكون واحد من هؤلاء من الذين بقي شيء معهم من الدين ولو ذرة صغيرة، فامتنع الصحابة عن تكفيرهم ورأوهم متأولين، منهم بلا شك منافقون كرؤوس البدع الكبرى، معظمهم منافقون وهم ما يموتون على ذلك، إذا ماتوا على ذلك ماتوا على في الدرك الأسفل من النار، إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ولكن لا يلزم أن كل الأتباع كذلك، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه لما ناظر الخوارج رد أكثر أو رد نحو نصفهم، وهناك من رأى رأي الخوارج في مدة من عمره ثم رجع عن هذا الرأي، هناك من شغف به ثم صار من أئمة العلم. لذلك نرى أن هذا الأمر وهو أن الفرق الضالة النارية إذا ثبت أنها من فرق الأمة لا تخالف المعلومة من الدين بالضرورة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصول الإيمان الكبرى في الجملة، فإنها لا يكفر الواحد منها حتى تقام عليه الحجة وإن أتى بالأقوال المكفرة. ومن العلماء من يخرج بعض هذه الفرق من الثنتين والسبعين فرقة، كمن يخرج الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة، لكن الصحيح أن الواحد منهم لا يكفر، وجمهور العلماء يرونهم ضمن الأمة إلا الغلاة منهم كما ذكرنا. فمثلا الموقف من الشيعة أن هناك منهم غلاة يعتقدون الإلهية في غير الله كما ذكرنا من الدروز والباطنية والبابية والبابية الذين يعتقدون النبوة في غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من يقول بالإمامة وأن علي هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الأئمة 12، ويطعنون في أبي بكر وعمر، وعندهم غلو مكفر في الحقيقة بعد إقامة الحجة، لكن قبل ذلك لا يكفر الواحد منهم حتى تقام عليه الحجة، الله أعلم. أما قوله المنصورة إلى قيام الساعة فهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا تفسير الإمام البخاري لهذا الحديث، حيث قال في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم أهل العلم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا صنيع كثير من العلماء يجعلون تفسير هذا الحديث هو في الطائفة الاعتقادية بمعنى المنهج والاعتقاد. ومن العلماء من يجعل هذا الحديث بمعنى الطائفة المقاتلة التي تقاتل في نصرة الإسلام، كما صنع الإمام مسلم رحمه الله حيث أخرج حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين في كتاب الجهاد من صحيحه. خصوصا أن في طرق هي في الحقيقة عدة أحاديث وليست حديثا واحدا، هي أحاديث مستفيضة عن نحو 6 من الصحابة ذكرها مسلم في كتاب الجهاد. وفي بعض هذه الأحاديث: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، ولا تعارض بين الأمرين، فإن الأمة لا يخلو منها ظهور الحجة وهي أهل السنة والجماعة، وظهور القوة وهي العصابة التي تقاتل عن هذا الدين. لا يضمحل الإسلام بالكلية عن التمكن من قطعة من الأرض، لا يزال طائفة من الأمة ظاهرة على قطعة من الأرض مهما خالفها المخالفون. ولكن هنا لأنه في مقام بيان العقيدة الصحيحة استعمل الحديث أو ذكر ما يعني ما يدل على استدلاله بالحديث المنصورة في المعنى العلمي المنهجي. وهذه الفرقة بالمعنى العلمي المنهجي ليس لها إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور، ليس لها قائد معين، ولكن هناك مجددون يجددون هذه العقيدة الصحيحة ويبينونها للناس. ولكن إمام هذه الطائفة المنصورة والفرقة النادية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض المعاصرين يريد أن يلمح إلى الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهذا ليس بصحيح، فإن المعنى واحد في الحديثين على تفسير أن الطائفة المنصورة هي أهل السنة والجماعة، وأما الطائفة المقاتلة فهو ضمن الحديث أيضا، والعصابة التي تقاتل عن هذا الدين تشمله أحاديث صحيحة ثابتة، فكلا المعنيين صحيح. لكن لا يجوز أن يدخل في هؤلاء الممدوحين أحد من أهل البدعة، فلا يقال مثلا أن الشيعة الرافضة هم الطائفة المنصورة الآن لأنهم ظاهرون في إيران مثلا، لا، هؤلاء لا يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقاتل عن هذا الدين، هذا الدين اللي هو الذي كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فأما الذين يقاتلون على عقيدة الرافضة والذين يظهرون عقيدة التشيع الضالة فيها سب الصحابة رضي الله عنهم فليسوا يقاتلون على هذا الدين حتى وإن كانوا باسم الإسلام، وكذا كل منحرف ضال. فأهل السنة والجماعة لا يزال منهم طائفة ظاهرة بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يزال هناك من ينصر الدين الإسلام، وإن كان هناك نوع من التأويل أو الخطأ لدى البعض فهذا لا يمنع من أن يكون مقاتلا عن الدين طالما كان عذره محتملا، وكما كان طالما كان اجتهاده أو تقليده محتملا سائغا، والله أعلى وأعلم. ونكتفي هذا القدر، نستكمل وانا قادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جاء في حديث حذيفة أنه قال لعمر بن الخطاب في حديث الفتن بينك وبينها باب يوشك أن يغلق، فقال يفتح يوشك أن يكسر، فقال يفتح أن يكسر، قال حذيفة بل يكسر كسرا، إشارة إلى قتل عمر. كيف عرف حذيفة قتل مقتل عمر؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له حدثته قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، ده مرفوع، ده حذيفة يعرفه منين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ولذلك أخبر أن عمر يكون شهيدا عندما قال وهو صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي طلحة الزبير على حراء أو أحد، فقال أثبت حراء أو أثبت أحد، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فحذيفة ما علم ذلك إلا بالوحي بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الصيام في أول 3 أيام من رجب؟ ما قول الذين يقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هو لم يثبت تخصيص رجب بصيام 3 أيام، من أراد أن يصوم أوائل الشهور العربية فليفعل، ولكن لا يلزم تخصيص رجب بذلك. والذي يظهر أن الذي يصوم فقط أول رجب فقط خصوصا إذا كان يوم جمعة فهذا خلاف السنة، والله أعلم. طالب في كلية وتأتي مواعيد المحاضرات ومواعيد الصلاة، وهذا النصف أنا في ميعاد صلاة الظهر، هل يجوز أن أحضر المحاضرة ثم أصلي؟ أنا بإن شاء الله سأصلي في جماعة. إن كنت تصلي في جماعة فلا حرج، لأن ذلك أمر يعني ما أخرت الجماعة وفاتتك الفضيلة، ولكن الأولى أن تذهب خاصة إلى الجماعة الأولى، خاصة إذا كان يمكنك أن تعوض المحاضرة بأي وسيلة. ذكر بعض الأفاضل كلاما معنى أن العلم الحديث أثبت أن الدم الذي يخرج من الحامل أثناء حملها دم إلا وفساد وليس دم حيض. أنا أقول ذلك وأنا أعلم ذلك من الطب أنه ليس هذا الدم بدم حيض فعلا، دم الحيض هو الدم الناشئ عن سقوط الغشاء المبطن لجدار الرحم وما يتبعه من نزول الدم، هذا لا يحدث لأن الجنين والمشيمة مغطية للرحم، ولذلك فعلا هذا الكلام موافق للحديث الصحيح، قال ثم يطلقها حاملا أو حائلة، اللي هي الحائض يعني يتركها حتى تحيض ثم تطهر فيطلقها حاملا أو حائلة، فإذا دل ذلك على أن الحامل ليست بحائض، لأن الحامل طلاقها طلاق سنة على أي الأحوال، إذا كان يطلقها حاملا أو حائلا ليست بحائض ولا حامل فهي طاهر ليست حاملا، والحامل جعلها قسيمة، يبقى احنا عندنا 3 أقسام حامل وحائض وإيه وحائل، يبقى تبين أن الحامل إيه ليست إيه ليست تحيض، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة، وهذا دليل واضح أيضا أن إيه أن الحامل لا تحيض، هذا هو الصحيح. مش عارف خط غير واضح. أحد أئمة الصوفية ينكر دروس التوحيد ويذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخشى الشرك على أمتي، نقول قد ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فكيف يقال ذلك؟ قال إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن بلاء بعد إبراهيم؟ والزمع من فيه دروس التوحيد، والإيمان إيه هو؟ أن نؤمن بالله، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هو ده التوحيد. الأمور دي مش موجودة في الكتاب والسنة، ده دراسة الآيات لابد أن تكون كذلك، الآيات لو درسناها سوف تبين لنا هذا الأمر. الأغنياء وكلاء والفقراء عيالي، فأنا فإن بخل وكلائي على أهلي قذفتهم في النار والأوالي. لا يصح هذا الحديث. هل يجوز لفظ عيالي؟ عيالي مش معنى أولادي، خد بالك، عيالي معنى إيه؟ من يعولهم، اللفظ محتمل، لكن الخلق عيال الله مش ولاد ربنا الناس كلها، ولا في ناس كثيرة ولا يقول لك احنا كلنا ولاد ربنا، نعوذ بالله، ده كفر اللي يقول احنا ولاد ربنا دي. لكن نحن عيال وخلق عيال، ونعم عياله معنى من يعولهم يكفلهم عز وجل. يقول هل نفخر ما عند إيران من التسليح النووي؟ وهو مصير التسليح النووي والله أعلم، احنا لا نفخر بهم، ان هم دول يعني ينظرون إلينا أهل السنة على أننا مرتدون شر من اليهود والنصارى. فما تفتكرش ان هم يعني عشان بيظهروا قدام الناس ان هم بيحاربوا اليهود ولا عايزين بيخوفوا اسرائيل واسرائيل بتخاف منهم، والا فالحقيقه ان نظرتهم لاهل السنه اسوا من نظرتهم لليهود، وربما يراعوا قتل اليهود اكثر من مراعاتهم ليه لاهل السنه. فيعني ما فيش حل الا المسلمين يعملوا بنفسهم. هل يجوز ان تشترط الزوجه عدم الدخول بها الا بشرط احضار المنقولات الخاصه بشقه الزوجيه؟ لابد ان يسكنها في مسكن يليق بها، فإذا أتى بالمسكن لم يجوز لها أن تمتنع. مسكن مفروش طبعا، فمنقولات الزوجية دي يعني من حقها أنها إذا كانت هي المتفق عليها في المهر يبقى ده حقها، ويعني عليها أن إيه؟ أن تطالب حقها وتؤدي الذي عليها. والله أعلم. والجمهور يقولوا إذا ما أداش المهر المعجل يبقى لا يجوز ألا تسلم نفسها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.